في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. كلانا غصن شطب، فذا بال وذا رطب، إذا ما هاجت الريح ومال المرط والإتب، أبانت منه ما طاب ومني ما برى الحب، ضلوع ما لها روح ولا يسكنها القلب. نديم عيني بعدك الكوكب، ولوعة إنسانها يلهب، ودمعة في الخد مسفوحة كأنها من جمرة تحلب، ما امتنع الدمع وإسباله علي لما امتنع المطلب. إن تكن الأيام قد أذنبت فيك فإن الدمع لا يذنب. لا وحبيك ما مللت سقاما لك فيه من مقلتيك نصيب، كل شيء وإن أضر بجسمي لك فيه الرضا إلي حبيب. ما الذنب إلا لجدي حين ورثني علما وورثه من قبل ذاك أبي، فالحمد لله حمدا لا نفاد له، ما المرء إلا بما يحوي من النسب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.